السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا، ونسأل الله أن يثبت هذا الخير العميم إلى الممات. ما زلنا مع كتاب المهذب، شرح مع شرح النووي، شرح النووي له المجموع أيضا البيان. الأسبوع الماضي تكلمنا عن شرط من شروط الصلاة، وهو شرط الطهارة، الشرط الثاني، ما زلنا معه. وقلنا الطهارة طهارة عن حدث، وطهارة عن نجس، والطهارة طهارة ثوب، وطهارة طهارة ثوب، وطهارة بدن، وطهارة موضع المكان يعني المحل. جيد، الآن تكلمنا عن طهارة البدن، صحيح ولا لا؟ رجل حقن من ضعف بحقن الدم وقام يصلي، فاستقبل القبلة ثم صلى ثم سلم، ثم تذكر أنه قد حقن بحقن الدم، فقال أسأل عن صلاتي، صحيحة هي أم لا؟ إن الدم دخل في جسدي، حقنوني بحقن الدم، فهل صلاتي تصح أم لا؟ المسألة التي سألناها حقن بالدم ثم صلى، ما حكم صلاتي؟ هذا الدم نجس، يعني هذا الأصل الأول. الأصل الأول إن الدم نجس كما قال الأخ الكريم. النقطة الثانية أن الدم الآن دخل إلى جسمه وتوارى، فلو صلى بذلك صح صلاته، إلا أنه يكون لدخول الدم أثر. كان مثلا يجف الدم على سعيره أو مكان دخول الدم، فإذا أزال هذا الأثر صح صلاته. العبرة بما خرج الجسد ولا ليس بما داخله. المعدة. يبقى أنا أقوله إيش بقى؟ الأصل في هذا الدم نجس، لكن لو كان في معدنه ففي المعدن هو إيش؟ طاهر. فصحيح راجح أن نقول كما قال الإخوة الأفاضل، الأصل فيها أن الصلاة طالما ما تستعني خريجها فالصلاة صحيحة. أما إذا وجد الأثر فهذا الأثر له حالتان: أثر يعفى عنه لا يرى الطرف، أو إذا رؤية لا يستطيع إزالته فصلاته صحيحة، وأثر لا يعفى عنه فهذا يجب أن يزيل هذا الأثر. طيب، حتى المعارك الدامية التي ستأتي تتعبكم، أنا أردت أن أنا أدرب الإخوة. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما طهارة الثوب الذي يصلى فيه فهي شرط في صحة الصلاة، والدليل عليه قوله تعالى: وثيابك فطهر، فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يصلي في الثوب النجس. قال البويطي: وقد قيل يصلي فيه ويعيد، والمذهب الأول، لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض. العري مع العري يسقط بها الفرض، ومع النجاسة لا يسقط، لأنه تجب إعادتها، فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض. نعم. فإن اضطر إلى لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه وأعاد إذا قدر، لأنه صلى بنجس نادر غير متصل، فلا يسقط معه الفرض، وكما لو صلى بنجاسة نسيها. نعم، أنا أقول للإخوة: لما يقولون صلى بنجس نادر غير متصل؟ احترازا من إيش؟ النادر لا حكم. نعم، هو النادر ليه؟ احترازا من إيش؟ صلى بنادر غير متصل عندك؟ ها؟ جيد، أحسنت، لفض فوق. النادر ليخرج بذلك إيش؟ أثر الاستجمار، انه مستديم معه ليس بنادر. نعم. ومتصل يعني ايش؟ غير متصل ليخرج بذلك سلف البول. طيب تفضل. وإن قدر على غسله وخفي عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله ولا يتحرى فيه، لأن التحري إنما يكون في عينين، فإذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما رده إلى أصله وأنه طاهر بيقين، وهذا لا يوجد في الثوب الواحد، فإن شقه نصفين لم يتحر فيه، لأنه يجوز أن يكون الشق في موضع النجاسة فتكون قطعتان نجستين. جيد، وإن شاء الله إذا وصلنا للثالث نقرأه. طيب، الشرط الثاني قلنا من شروط الصلاة الطهارة، طهارة، وهذه طهارة، طهارة بدن أو طهارة ثوب أو طهارة موضع محل، وطهارة البدن قد انتهينا منها بفضل الله. الشرط الثاني اللي هو الطهارة، وهي أو القسم الثاني من الشرط الثاني طهارة الثوب. وطهارة الثوب أصل أصيل، الصلاة لا تصح إلا بطهارة الثوب، والأصل في ذلك كتاب الله جل في علاه، قال الله تعالى وثيابك فطهر، وهذا الظاهر من الآية وثيابك فطهر. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته أسماء تسأله عن الثوب يصيبه الدم، دم الحيض، دم الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه، أو قال حتي ثم اقرسي ثم انضحيه، اغسليه. وفي رواية أخرى قال فاغسلي عنك الدم وصلي، في رواية في حديث آخر قال اغسلي عنك الدم وصلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أوتي بطفل بصبي صغير فحمله المسلم فبال على ثياب المسلم فأمر بماء فأتبعه بوله، فأتبعه بوله، فهذه فيها دلالة على شرطية طهارة الثوب. وأيضا حديث أبي سعيد اللي في الصحيح أن المسلم صلى في النعل، صلى في نعله، فصلى الناس الصحابة في نعالهم، فبعد منتصف الصلاة أو ما مر من الصلاة خلع المسلم نعله فخلعوا نعالهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم السلام قال لي ما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله وجدناك صليت بالنعل صلينا بالنعل، خلعت خلعنا، ائتساء واقتداء مع النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال ان في نعلي اذن او ايش قذره. فهذه فيها دلاله على طهاره ايضا الملبوس، لان النعل يلبس، ففيها طهاره ايضا على الثوب. اذا اصل اصيل على ان الانسان يقوم أمام ربه بين يدي ربه متطهرا، يكون متنظفا، كما قال الله تعالى خذوا زينتكم، عموما خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنظر يوافق ذلك ويعضده. أنت إذا قمت ووقفت بجانب معظم أو أمام معظم أحببت أن تكون في أحسن هيئة وأحسن حلة تتباهى بها أمام هذا المعظم، فما بالك وأنت بين يدي الله جل في علاه. ولذلك ابن عمر كما قلنا لما دخل على نافع فوجده يصلي بغير غطاء الرأس فقال له تخرج الأسواق هكذا؟ قال لا، قال الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يعظم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا الأصل الأصيل في طهارة الثوب. نأتي إلى الفروع التي تتفرع على مثل هذا الأصل، منها أولا إذا كان للرجل ثوب يصلي فيه وهذا الثوب قد تنجس، يعني هذا الثوب أصابه نجاسة، فله حالات. الحالة الأولى أن تكون النجاسة معفوة عنها لا يدركها الطرف، فهذه يعفى عنها وإذا صلى في الصلاة صحيحة. الحالة الثانية أن تكون النجاسة غير معفو عنها ولا يجد ماء لغسلها. تخيل رجل كان في الصحراء مسافر، فلما وقف سمع الأذان وعلم أن وقت الصلاة قد حضر، وقف ليصلي فنظر في ثوبه فوجد فيه نجاسة وتيقن أنها نجاسة، فبحث عن ماء ليغسل الثوب، صحيح ولا لا؟ صحيح معايا؟ لما؟ ولما لما يبحث عن الماء؟ لما يبحث عن الماء؟ بصوت واحد، لما يبحث عن الماء؟ ليش يزيل النجس من الثوب؟ ما يسيبه في حاله بدل ما يهريه ويقطعه؟ ليش؟ لأن طهارة الثوب شرط في الصلاة. ما الدليل يا طلبة العلم؟ وثيابك فطهر، ما أريد منكم إلا هذا، جزاكم الله خير. يبقى استحضروا هذا دائما فيما كل ما نتكلم فيه من فروع. فقام الرجل فقال لا أستطيع أن أقف بين يدي ربي بثوب فيه نجاس، فعلي أن أنظف هذا الثوب، علي أن أطهر هذا الثوب، فبحث عن ماء فلم يجد الماء، فلما لم يجد الماء قال ماذا أفعل؟ أصلي أو لا أصلي؟ كان ربنا كرمه بالآلات الحديثة الموبايل فون هذا ولا الهاتف الخليوي، فقال اتصل بالفقهاء والعلماء، والحمد لله عندنا فقهاء وعلماء، فاتصل فقال ثوبي في نجاسة وأنا الآن ما عندي ماء وأعرف أين القبلة، أصلي بثوبي أم لا أصلي؟ فقال الفقيه أنا شافعي وإذا تكلمت معك سأتكلم بكلام الشافعي إلا أن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نضرب بكلام أي أحد كائنا من كان الحائط ونأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أما في المذهب فقولان ووجه آخر، في المذهب قولان أو قل وجهان. القول الأول صلي بهذا الثوب النجس واستر عورتك، لأن ستر العورة إيش واجب، صلي بهذا الثوب النجس وعليك أن تعيد الصلاة. قلنا لما؟ قالوا لأن الصلاة بثوب النجس قد اختل فيها شرط من الشروط. قلنا ما هو الشرط؟ قالوا طهارة الثوب، والثوب غير طاهر، فإذا اختل الشرط فالصلاة لا تصح. فهو يصليها، قلنا طيب هو لا هو يصليها وهي لا تصح، لما أمرتم هذا المكلف أن يصليها وهي لا تصح؟ قلنا حرمة للوقت. قلنا إيش؟ حرمة للوقت، ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. يبقى هذا القول قوي، إيش بيفعل فيه؟ يأمره أن يصلي العبادة مرتين، فيحتاج لدليل. الغرض المقصود هم قالوا لأنه قد اختل شرط وحرمة الوقت موجودة، وقلنا الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فهذا القول الأول. القول الثاني قالوا يصلي لكن خالعا لثوبه. ما معنى خالعا لثوبه؟ قالوا بغير ثوب. قلنا بغير ثوب؟ قالوا بغير ثوب. يصلي عريانا، وهذا هو المذهب، وهذا هو المنصوص عن الشافعي في الأم، هذا هو المنصوص عن الشافعي. قال إذا قلنا له قم فصلي فسيصلي بثوب نجس، والثوب النجس كلا ثوب، كلا ثوب، وهو يصلي إذا صلى بالثوب النجس وقف أمام يدي ربي بنجاسة فلا يصح أن يقف. قلنا كيف يقف؟ قالوا يقف عريانا، يصلي عريانا، ووجه لا يعيد ووجه يعيد، وجه لا يعيد ووجه يعيد. والأصح الذي تبناه كثير من العلماء قالوا يصلي عريانا ولا يعيد، يصلي عريانا ولا يعيد. أما المزني فله وجه آخر، المزني قال بل يصلي بالثوب النجس ولا يعيد. يبقى عندنا كم قول ووجه؟ كم؟ أربعة ولا ثلاثة؟ الآن الأول يصلي بالثوب النجس ثم يعيد، القول الثاني يصلي عريانا وهو الأصل والأصح فين؟ في المذهب، والثالث المزني قال يصلي بالثوب النجس ولا يعيد. طب ما وجهة نظر الإمام المزني؟ قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وقال الله تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه. فقام أهل الشافعية من أهل الإتقان قالوا ولما أنت الآن عندنا أمران، اختلال في أمرين اثنين، إيش هما؟ أولا إما يقف بين يدي ربي بثوب نجس، أو يقف بين يدي ربي طاهرا متوضئا عريانا غير ساتر، غير ساتر العورة. فهنا إما أن نقول يصلي بالنجاسة فقد اختل شرط الطهارة، أو يصلي عريانا فقد اختل شرط ستر العورة، فأيهما أخف؟ قالت الشافعية الأخف أن يصلي غير ساتر العورة، أن يصلي عريانا والصلاة مع العري أو العري تكون صحيحة. والمزني يرى أنه قد قام بما عليه وستر العورة أقوى، والصحيح أنه إذا صلى عريانا فهذا إيش؟ أقبح. ولذلك تعرفون الأصول التي يفتى لكم في حاضركم بهذه الفتاوى. جاءت فتوى عن رجل معظم، رجل فقيه ليس بالهين، قال يمكن للراقصة أن تصلي ببدلة الرقص أو بثياب الرقص، نعم تصلي أمام الله جل في علاه تصلي، لكن المهم الظلام يحل. هو يستخرج إيش؟ يستخرج هذا قولا شاذا فرعا عن هذا التأصيل، أن المرء يصح أن يصلي عريانا وتصح صلاته. ليش؟ لأن ستر العورة غير مغلظ كما في تغليظ طهارة الثوب الذي يصلي به المصلي. فهنا الخلاف بين المزني وبين أصل الأم هو أن المزني يرى أن الصلاة بالنجاسة مع ستر العورة أخف، والأم يرى أن الصلاة غير ساتر العورة عريانا بغير نجاسة أخف. وبعقولكم وفطركم السليمة أيهما أخف؟ أيهما أقبح؟ كشف العورة. فهذا هو الكلام السديد الصحيح، ويأتي كلام أفضل من ذلك وهو أنه ينظر. هذا الثوب ثوب نجس، فهو في الصحراء وما عنده ماء فيوقف سيارة، هذه السيارة وناس معهم ثياب، فيشتري ثوبا يصلي فيه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا مخرج شرعي. فيوقف يقف عند رجل عنده ثياب فيشتري ثوبا فيصلي فيه، فرأى الرجل أن هذا الفقيه يعني متشدد، يقول لا ما أصلي بثوب النجس، فقال الحمد لله. استغلال هنا بقى، هذا الثوب بعشرة دراهم بمئة درهم، عظم يا رجل، خذوا زينتكم عند ربك وعند كل مسجد، أنت تقف أمام رب اشتري بمئة درهم. فالعلماء قالوا لا، لا نكلفه فوق الأجرة الصحيحة أو الثوب الصحيح. لو ما استطاع أن يشتري يستأجر ثوبه، يوقف رجل ماشي في الشارع يقول له اخلع ثوبك وأعطيك عشر دراهم بخمسة دقائق، وصلي به وأعطيك الثوب وعشرة دراهم. هذا صحيح؟ تضحكون، هذا والله فقه دقيق. ممكن يأتي الرجل، رجل يحب المال، رجل ضعيف ما عنده طعام فهو يريد المال، فممكن يكون هو بيطلب منه، يقول لا بدل ما تطلب يكون لي المنة عليك، أنا أستأجر ثوبك الذي ترتديه بعشرة دراهم لمدة خمسة دقائق، فيستأجره ويصلي به. ما وجد أحد يؤجر له ولا يبيع له، قلنا ائت بالمقراض بالمقص وانظر في الموضع الذي علمت أنه نجس في ثوبك فقصه ثم صلي فيه، لكن بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ أو بشرطين وقيدين، ما هما؟ الشرط الأول أنه إذا قص الفتحة، رجل قص الفتحة من فوق من الجيب، وكلما يركع ينظر إلى عوراته، كلما يسجد ينظر إلى عوراته، قلنا لا ما يصح، يبقى القص كده أتيت بإيش؟ بمفسدتين، العورة ما زالت موجودة والثوب قد ضاع عليك. والشرط الثاني يكون القص هذا لا يفسد عليه إيش؟ لا، ما هو كده فسد فسد، لا يفسد عليه بقدر ما يفسده من الثوب، أي أن يكون أكثر من أجرة الثوب الذي يصلي به، يعني يستأجر الثوب بعشرة دراهم يبقى يقص منه طرف، فلو باعه يبيعه بأخص من ثمنه بكام؟ بعشرة دراهم. مفهوم؟ يبقى مش مفهوم هذا؟ طيب، الثوب الجاهز بخمسين درهم، فلو كان في شيء من قل فتحة كوة هنا بالمقص، هذه الفتحة الصغيرة تنقص من قدر القميص بعشرة دراهم، جيد؟ يصح نقول قص القميص وصل، لأن أنت ستستأجر الثوب بكم؟ بعشرة دراهم. الحمد لله كلنا بقالين، وهذه ما هو الفقه، لابد أن تفعل ذلك، فتقصها وتصلي. أما إن كانت بمئة درهم، الثوب مئة درهم، ولو قصصت القميص سيكون بثمانين، نقول لا ما يصح، لست ملزما بذلك. إيه إذا تحصل لنا أقوال أربعة، القول الأول كما قلنا يصلي بالثوب نجس يكون ساترا للعورة وقد أدى الصلاة لحرمة الوقت وعليه الإعادة. القول الثاني المنصوص عنه في الأم، وهذا الذي صححه المحققون في المذهب، وقالوا يصلي عريانا ولا يعيد، وهناك وجه يعيد، والمزني يرى أنه يصلي بالثوب النجس ولا إعادة عليه، والرابع كما قلنا بالمقراض يقص هذا الجزئية. العلماء الذين يوافقون المذهب أو يخالفون المذهب، أقول العلماء في ذلك مالك مع قول المزني، مالك قوله كقول المزني، وهذا هو أرجح الأقوال، وهذا الذي تتوافق معه مقاصد الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. والقول الثاني قول أحمد له روايتان، الرواية الأولى يصلي ويعيد كرواية الشافعية، والرواية الثانية يصلي عريانا أيضا، فعند الرواية كرواية الشافعية. وأما الأحناف فأوسع المذاهب، قالوا هو بالخيار، إذا صلى بالنجاسة لا يعيد، إذا صلى عريانا لا يعيد، لأن اختلال الشرط من الشرطين كان في إيش؟ في غير طوعه وغير إرادته، والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأعدل الأقوال في المذهب هو قول المزني، وهذا الذي وافقه عليه الإمام مالك، وهذا الراجح الصحيح. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الثوب فيه نجاسة وعنده ماء، الثوب أصابه النجاسة وتيقن أنه أصاب النجاسة، مشى في الشارع فذرق الطير على قول المذهب وقع عليه، فالنجاسة يراها عينا في ثوبه، الثوب فيه نجاسة وقد تيقن من أن الثوب فيه نجاسة وعنده ماء، فقال بقي ساعة على الصلاة، عندما يقترب وقت الصلاة سأغسل الثوب بإيش؟ بالماء الذي عندي، عنده زجاجة صغيرة، ثم بعد ذلك هذا الموضع صغير الزجاجة تكفيه، سأغسل الموضع ثم أصلي. فأذن المؤذن فقام الرجل لما يفعل، قام الرجل لإيش؟ قام الرجل ليصلي، فلما قام يصلي قال ثوبي حتى أرتديه فأصلي، فجاء يرتدي الثوب فعلم أن فيه نجاسة، فقال هذا الثوب فيه نجاسة كيف أصلي فيه، لابد أن أغسله، فأخذ الزجاجة وفتح وأراد أن يغسل، قال أين موضع النجاسة؟ نسى موضع النجاسة، وعند القرائن أن النجاسة موجودة، متحقق بيقين أن الثوب فيه نجاسة، فنسي موضع النجاسة، ماذا يفعل وما عنده إلا الزجاجة الصغيرة؟ طيب نحن نقول له حالات، الحالة الأولى أنه إذا نسي موضع النجاسة يغسل الثوب كله، لا يجزئه إلا ذلك، يغسل الثوب كله ولا يجزئه إلا ذلك. لما؟ لأنه قد تيقن النجاسة، وهو لابد أن يصلي أمام ربه بين يدي ربه بيقين الطهارة، وثيابك فطهر، أعقب أن سلم البول بإيش؟ بالماء، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال اغسليه حطيه واغسليه بالماء بأبي هو وأمي، فلا بد أن يدخل الصلاة بيقين الطهارة، فإن استطاع أن يغسله قد كفانا المؤونة، إن لم يستطع وقال لا ما معي إلا قدر قليل من الماء ماذا أفعل؟ قلنا الثوب الواحد لا يصح فيه الاجتهاد، لا نقول له تحرى انظر في الثوب هل في الموضع اليمين او في الموضع اليسار، لا لا تحري في الثوب الواحد، لان التحري يكون عند الاشتباه، والاشتباه لا يكون الا بين عينين، وايضا العلماء قالوا الثوب الواحد قد اجتمع فيه نقط ونقط، اعدل من ذلك كلام سنوصل عليه، قد اجتمع فيه اللي ياتي بها له 10 دراهم ومش مني عشان ما عادش يلزمني ها طب خلاص ما مش هتاتي، اجتمع فيه حاضر ومبيح، ايش الحاضر والمبيح؟ ما فهموهاش من الاول، وين حسن؟ الحاضر موضع النجاسه والمبيح باقي الثوب، واذا اجتمع حاضر ومبيح قدمنا الحاضر على المبيح، فلا يصح أن نقول له تحرى وانظر أي موضع، فعليه أن يغسل الثوب كله. قال ما استطعت أن أغسل الثوب كله، فقال أبو العباس هذا قول في المذهب، قال ينتقي جزئية من الثوب فيضع عليها الماء ويغسلها، فيستيقن من يقين هذه إيش الجزئية، وهو على شك في باقي الثوب هل فيه نجاسة أم لا، ويصلي فيه. تصورتم هذا القول؟ لا ما تصورتم القول في المذهب، قالوا يأتي بجزئية اليمنى أو الوسطى أو فوق فيصب عليها الماء ويغسلها، إذا استيقن من الفوقية بأنها يقين الطهارة استيقن منه صحيح، وباقي الثوب هو على شك هل هنا النجاسة أو هنا النجاسة أو هنا النجاسة، على شك، واليقين لا يزول بالشك، قال فإذا استيقن في موضع من الطهارة فقد دخل الصلاة بيقين في جزئية معينة بالطهارة فتصح الصلاة بذلك، وهذا القول فيه شذوذ وفيه ضعف كما بين النووي، ما أستطيع أنا أقول فيه شذوذ لكن هو فيه ضعف. لما؟ لأن الأصل أن اليقين أن الثوب فيه نجاسة، فما فعلت أنت اليقين فيه نجاسة ليس شك، الأصل ليس الشك في النجاسة، الأصل اليقين في النجاسة، واليقين في النجاسة لا يزول بالشك، فهذا الكلام ضعيف، فالصحيح أنه لا يجزئ إلا أن يغسل كل الثوب، فإن لم يستطع أن يغسل كل الثوب يرجع إلى الأمر الأول بالأربعة أقوال، إما يصلي بالثوب فيه نجاسة ويعيد، وإما يخلعه ويصلي عريانا وهو المختار في المذهب، وإما بقول المزني يصلي وفيه نجاسة أو يجعل الماء على الجزئية التي يتخيرها وأيضا يصلي فيصلي وصلاة صحيحة ولا يعيد. هذه بالنسبة للثوب الذي فيه موضع من النجاسة. المسألة الثانية التي قالها العالم من العلماء، اصبروا بس عشان تفهموا عند كل الاشكالات دي دققوا النظر بس فقط، الفقه فرع عن التصور. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، ما معه ثوب واحد، معه ثوبان. انا لن اكثر عليكم، هذه اخر مسألة حقا، لا عشان الاخوة تستطيع ان تتيقن من المسألة وتتعلمها ويكون في نقاش بيننا، هذا الافضل. المسألة الثانية ثوبان، ثوب طاهر بيقين وثوب نجس بيقين، فعنده ثوبان، رجل يصلي، وهذا يمكن أن يعرف. يعني أنا أقول لو ثوب واحد وفيه نجاسة لا تقول أنت تتكلم عن واقع لا نعيشه، لا، اذهب إلى أدغال إفريقيا تراهم يستترون بأوراق الشجر، ما عنده إلا ثوب واحد كالرعيل الأول، امرأة عندها ثوب واحد تحيط فيه وتذهب تغسله وترتديه وتصلي فيه. يعني أنت ما تحسب فيما تعيش أنت فيه، واحمد الله على النعمة التي أنت فيها. هناك من يعيش هذا الواقع، فرجل عنده ثوبان فقط، ثوب استيقن من النجاسة فيه وثوب مستيقن أنه طاهر، وجاءت الصلاة ماشي وأراد أن يصلي، ماذا يفعل؟ ها عندكم إجابة؟ شوفوا يا إخوة إيش قلت أنا، إيش كلامي الواضح؟ قلت متيقن في ثوب بالطهارة، هو متيقن في ثوب، أذن المؤذن ماذا يفعل؟ يأتي للثوب الذي تيقن بأنه طاهر فيرتديه فيصلي وانتهى الموضوع. هذا صحيح ولا لا؟ قلت لك لا تتعجل، لو ما تتعجل يأتيك ما تريد. فإذا أذن المؤذن وأراد أن يصلي فقام إلى الثوب الطاهر فقال أي ثوب من الثوبين؟ قد نسيت، اشتبه علي الأمر، أهذا الطاهر أم هذا الطاهر؟ فاشتبه عليه الثوبان وهو يريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ هنا العلماء في مسألة مهمة ودققوا النظر فيها، قال الشافعية يجزئه التحري، يجزئه الاجتهاد، يجزئه الاجتهاد، ينظر فيقول هذا الثوب هو الطاهر، غالب ظني هو الطاهر، فيرتديه ويصلي به وتصح صلاته، فهو يتخير بالاثنين بالاجتهاد، فإذا اجتهد في واحد من الثوبين وقال هذا الثوب هو الطاهر يأخذه ويصلي فيه. طب ما الدليل على الاجتهاد وما هي آلة الاجتهاد؟ أما الدليل على الاجتهاد ها بشونس أحسنت، بالعموم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. الثاني حديث في سجود السهو ظاهر جدا، قال فليتحرى وقال فليتحرى الصواب، وفي الرواية الأخرى قال فلينظر في إيش فين عليه، لكن الرواية الصحيحة أنه قال فليتحرى الصواب. فإذا التحري الصواب لا يأتي إلا بإيش؟ بالاجتهاد والنظر، فنظر فقال هذا ثوب هو الطاهر. كيف عرف؟ قال عندي آلة الاجتهاد. قلنا ما آلة الاجتهاد؟ قال بالشم، أشتم رائحة هذا الثوب فأجد أن فيه رائحة غريبة، والثاني رائحة عادية طبيعية، فقلت الطبيعي هو الطاهر، أما الرائحة المتغيرة دلالة على أن النجاسة أصابته. أو بالرؤية يقول هذا الثوب يعني لونه قد تغير، واللون الثاني كما هو باقي على ما هو عليه، فهذه آلات الاجتهاد، فيجتهد فيأخذ الثوب فيصلي. فقام المزني كأنه في أبواب الطهارة وباب الصلاة دائما إيش واقف ينظر في الاجتهاد، هو يبين لك أنه لا يقلد، هو مجتهد لكنه مجتهد على المذهب. فقال وأنا أقول لا يجتهد، قلنا الشافعي قال يجتهد، قال وأنا أقول لا يجتهد، قلنا لما؟ قال عندي أدلة قوية. قلنا ما هي؟ قال لابد للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يدخل الصلاة بيقين، أن يدخل الصلاة بإيش؟ بيقين، ويستطيع صاحب الثوبين أن يؤدي الصلاة بيقين. قلنا له كيف ذلك؟ أيوة اللي تعجل في الأخ، قال يصلي بالثوب الأول مرة فقد صلاها بنجاسة لا تصح، يصلي بالثوب الثاني مرة فقد صلاها بإيش؟ فهو لما صلى الصلاة مرتين فإنه إيش؟ قد أتى على الصلاة الصحيحة بيقين، لأنه لا بد حتما، لو قلت الثوب الأول نجس الصلاة ليست بصحيحة، لو قلت الثوب الثاني طاهر فقد صلاها والصلاة صحيحة. يبقى إذن مطلوب منه في اليوم أن يصلي كام؟ 10، كل صلاة مرتين، لما؟ حتى يستيقن بأنه يصلي بيقين. قال ولا بد أن يأتي المرء باليقين، ولا يلجأ إلى غير اليقين إلا إذا انعدم اليقين، صحيح ولا لا؟ لما يقول الله جل وعلا أقيموا الصلاة، لما يقول اغسلوا وجوهكم، كل ذلك لابد بيقين أن تأتي به، إلا إذا انعدم ذلك فعليك إيش؟ أجيب، فعليك أن تذهب إلى غلبة الظن، صحيح ولا لا؟ اللي هو الظاهر. يبقى إذن قاعدت قاعدة قوية جدا. قال وعندي دليل آخر، بعدما قاعدت لكم القاعدة بقوة كلامي هناك دليل آخر. قلنا ما الدليل؟ قال القياس. قلنا ما القياس؟ قال على أصل قولنا في المذهب. قلنا ما أصل قولكم في المذهب؟ قال نحن نقول رجل نسي صلاة في الخمس صلوات ولا نعلم أظهر أم عصر أم مغرب، أخذنا في المذهب ماذا يفعل؟ ها ماذا يفعل؟ يصلي الخمس صلوات. لما؟ إنه سيأتي على الصلاة التي نسيها بيقين. فقال نحن أيضا في المذهب قد قلنا بأنه إيش؟ يدور ويصلي صلاة الخمس حتى يصلي بيقين. فإذا انقاص مسألة الثوب على إيش؟ على الصلاة. قال وهذا أصل قولكم. فالمتنازع فيه ردنا إلى إيش؟ إلى المتفق عليه بيننا. هذا الكلام من المتعة بمكان ومن القوة بمكان، لولا أن الرد عليه هين. كيف ذلك؟ نقول أولا القاعدة التي قاعدها المزني ليست مسلم بها، يعني نحن نتعبد لله بالظاهر أو بغلبة الظن مع وجود اليقين. مع وجود اليقين؟ نعم مع وجود اليقين. فقالوا كيف ذلك؟ قلنا أقول لكم، رجل بعدما كان في الصحراء ذهب إلى البحار، يحب البحار، ينزل في الماء، فذهب إلى البحر. فلما ذهب إلى البحر وأخذ حمام الشمس الذي يريده، أذن المؤذن للصلاة، أو قل هو علم بزوال الشمس فقال وقت الظهر، وعنده آنية فيها ماء، وعنده أمام بصري إيش هو كان بيعمل إيه؟ يستحم، صح؟ يبقى أمامه إيش؟ بحر. فعنده عنده ماءان، ماء البحر وماء الفقه. تصور، متصورين معايا ولا لا؟ متصورين هو بيضرب غطس؟ تصوروا هذا. يبقى عنده بحر وعنده آنية. فقام فقال أصلي، فذهب إلى الآنية فتوضأ وصلى. هذه الآنية التي فيها الماء، يحتمل الماء أن يحمل نجاسة أم لا؟ يا إخوة، يحتمل الماء أن يكون فيه نجاسة ولا لا؟ على أصل المذهب الآنية فيها نجاسة بطرف العين لا ترى، ونحن نقول الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير تنجسه ولا ما تنجسه؟ يبقى يحتمل فيه نجاسة ولا ما يحتمل؟ يبقى إذن وضوئي بهذا الماء الذي في الآنية ظن ولا يقين؟ ظن. طيب البحر يقين ولا ظن؟ يقين ولا ظن؟ قام رجل فنظر فوجد رجلا يبول في المكان الذي يذهب يتوضأ فيه، فين اليقين بقى؟ فبال في البحر وذهب يتوضأ. يقين ولا ظن؟ يقين ولا ظن؟ والذي بال في الماء، ها؟ أما عكر الماء؟ لا، ينجز الماء مطلقا. الماء ده ماء جاري، مش الموجة بتجري ولا الموجة بتدفع عنها النجاسة، صحيح ولا لا؟ الماء أكثر من قلتين، والماء إيش؟ جاري. حتى لو بال فيه المرء فالماء على يقين، هذا الماء على طهارة، والماء الذي في الأنية على ظن. وبالاتفاق دون أدنى خلاف أنه لو ترك الوضوء بماء البحر وتوضأ بماء الأنية وصلى فوضوءه صحيح وصلاته صحيحة. يبقى إذن يمكن للإنسان أن يتعبد لله بالظن مع وجود اليقين. هذا رد على إيش؟ على القاعدة. أيضا في صورة أخرى، رجل بعدما توضأ بماء البحر وقال دعنا من الخلاف خلينا باليقين، وتوضأ وقال نتوضأ بالماء الطهور اليقين، فتوضأ بماء البحر ثم نظر في ثيابي فما وجد ثوبا، قال لا أستطيع أن أصلي عريانا، أنا أستقبح أن أقف أمام ربي بذلك. فمر عليه رجل يعلق صليب، يعلق زنار، المهم رجل من أهل الكتاب. فمر عليه رجل من أهل الكتاب ومعه ثياب، فقال أريد أن أصلي، وكان رجلا يعني حسن الخلق، ونسأل الله أن يدخله الله الإسلام. فقال ندعوه للإسلام بعدما نصلي. فقال له أنت عريان وتريد تصلي، اذهب فاستتر فصلي. فأعطاه ثوبه ليصلي، وهو يرتدي الثوب وجد ثوبه تحت قدميه، فمعه ثوبه وأمامه ثوب من؟ المشرك أو من أهل الكتاب، صحيح ولا لا؟ وهو مشرك. فالآن ثوب المسلم بيقين طاهر، لأنه بيتعقب الطهارة، بينزل الطهارة ويقول ما يمكن، لابد من الطهارة، وثيابك فطاهر، بيقين طاهر. وثوب المشرك بغلبة الظن، لأنه يحتمل أنه يتعبد بنجاسة، يحتمل أنه ما يصاهر ثيابه، صحيح ولا لا؟ قال الرجل لا والله هذا الثوب أعجبني، سأستر عورتي بثوب المشرك وأصلي به، ولعله لما يراني أصلي يتحبب له الإسلام فيدخل في الإسلام. فصلىها دعوة لله جل في علاه، فصلى بثوب المشرك. فلما صلى به قام يسأل للفقهاء، صليت بثوب المشرك الذي هو ظني، ظن الدلالة في الطهارة، وتركت ثوب الذي هو يقين في الطهارة، صلاتي تصح؟ بالاتفاق صلاته ايش؟ تصح. يبقى هو الآن تعبد بالظاهر مع وجود اليقين، وبالاتفاق هو نفسه يقر بذلك. يبقى القاعدة التي قاعدها قاعدة ايش؟ ليست بشديدة، وعندنا مدخل عليه. قلت وأدلتي قياسي الذي بينته لكم، قلنا ماذا قست؟ قال قلت أن الصلاة إذا نسيها يصلي الخمس صلوات. قلنا قبل أن نجيب عن هذا سنورد عليك إرادا أنت تتفق علينا ما معنا فيه. قال ما هو الإراد؟ قلنا الإراد نسألك سؤالا، رجل معه إناء فيه ماء طاهر وإناء آخر فيه ماء نجس، ماذا يفعل على قولك؟ ماذا يفعل على قوله هو؟ ها؟ يتوضأ مرتين، مرة هنا ومرة هنا. قال لا، أبرأ من هذا القول. قلنا لما؟ قال لأنه لو توضأ بالماء الإناء الأول وكان نجسا فقد تنجس بإيش؟ بيقين، قد تلطخ النجاسة بيقين، لكن الصلاة غيرها. قال لا، أنا أفر من الإناء ما أقول به، وهذا الإراد لا يلزم. لما؟ لأنه قال النجاسة هنا سيتلطخ بها على يقين، أما الثوب فلا فيفارق. قلنا صح، أنت فت من الإراد. خلينا في الصلاة. قال وقياسي، قلنا ما قياسك؟ قال قياسي على الخمس صلوات، يصلي الخمس صلوات حتى يأتي على الصلاة التي نسيها بيقين. قلنا هذا القياس قياس مع الفارق. قال اثبتوا لي الفارق وسأنحي نفسي عن هذا القول. فقلنا الفارق أولا، الذي يصلي الخمس صلوات سيصلي ويأتي على الصلاة المنسية بيقين، وباقي الصلوات يأسم بها عند ربه مرات ومرات، صح؟ باقي الصلوات تكون إيش؟ نفل، ويؤجر عليها ولا يأسم؟ يؤجر عليها. ما الدليل على أنها نفل؟ معاذ رضي الله عنه ما كان يصلي وسلم الفريضة ثم يذهب يصلي النافلة وأقره وسلم ولا ما أقره؟ يبقى قال الفارق الأول أنه لما يصلي الخمس صلوات صلى بيقين، والأربع صلوات نافلة، لكن إذا لبس الثوب بنجاسة ولبس الثوب الثاني بطهارة هناك فارق. الثوب الذي بنجاسة الصلاة إيش؟ باطلة، ولو تعمد ذلك آثم آثم، لكن الثاني لو تعمد أن يكرر الصلاة أطاع، فهو في طاعة والثاني في إيش؟ في إثم، وهذا فارق بعيد بين الاثنين. لحظة، فاهمين الفارق؟ الإخوة اللي عن السؤال في دماغه يكتبوا الآن، أنا هنتهي الآن، هنتهي، مش هسخل عليكم. فالفارق الأول أن الصلاة تكون نفلا ويؤجر عليها، لكن الصلاة بالثوب النجس متعمد تكون إيش؟ إثما ولا يؤجر عليه. وأيضا هو محجور عليه أن يصلي متعمدا بنجاسة، لكن مفتوح له أن يصلي متعمدا مرة ثانية الفرض على أنها تكون نفلا. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، الفارق الثاني مقاصد الشريعة معنا وليست معك. الفارق الثاني مقاصد الشريعة معنا وليست معك. قال كيف ذلك؟ قلنا أنت الآن نسي صلاة في اليوم، سنشق عليه ونقول صلي الخمس صلوات. قال في اليوم كله صلي الخمس صلوات؟ نقول نعم، كل صلاة صليها مرتين فتكون قد صليت 10 مرات. فقلنا هذه أقصى ما نشق عليه في مسألة الصلاة. لكن تعالى، الرجل هذا كان تاجر أثواب والمحل فيه 100 ثوب، الواحد طاهر والباقي نجس، فماذا يفعل؟ لازم يصلي 100 مرة. قلنا الآن قد شققت على الناس، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما. ومقاصد الشريعة حيثما كان اليسر لابد إيش؟ أن تدور معه حيث دار. أنت تلزمه يصلي 100 صلاة ممكن يكفر، ممكن ما يصلي، يقول لا يمكن أن يكون هذا دين، فأنت تشق عليه. ونحن في مقاصد الشريعة نقول له لا، صلي بهذا الثوب، اجتهد في هذه الأثواب، وانظر في الثوب الذي يغلب على ظنك أنه طاهر وماذا تفعل؟ فصلي بهذا الثوب، ويكون قد اجتهدت ونزلت تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولا عتب عليه ولا إعادة. فلو تبين له أنه صلى بالثوب الطاهر قلنا حي هلا بما فعلت ولك أجران، ولو تبين له أنه صلى بالثوب النجس ففي المذهب قولان. قالوا إذا تحر ونظر بعدما تحر وعلم أنه صلى في الطاهر فلا خلاف في ذلك، أما إذا استيقن أنه صلى بالنجس فهذا يقين، وصلاته بالنجس كانت ظن، واليقين يقدم على الظن فعليه الإعادة. مفهوم؟ إذن قولان، القول الأول لا يعيد، والقول الثاني هو الراجح في المذهب، قالوا يعيد. قلنا لما؟ قالوا لأنه قد استيقن أنه صلى بثوب النجس، وعند صلاته بثوب النجس كان بغلبة الظن بالظن، واليقين إذا تعارض مع الظن يقدم اليقين. والراجح الصحيح في ذلك أنه لا يعيد، وأنه قد أصاب في كل ما فعله الأجر، كما قال الغزالي وغيره، كل مجتهد مصيب. والحق أن نقيد هذا الكلام بقولنا كل مجتهد مصيب الأجر لا الحق. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى لنا الكلام على مسألة الصلاة في الثوب الذي فيه حيض دماء المرأة والثوب الذي جامع فيه أهله، هل يصح أن يرتدي الثوب الذي جامع فيه أهله؟ وأيضا ثوب الصبي إذا حمله وهو يصلي هل يصح الصلاة فيه ولا لا؟ إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل فيه القول ونبين في مسألة مهمة جدا دايما يفترضها العلماء، ألا وهي إذا ارتبط بمكان النرس معه خيط وعنده حمار أو كلب أو قل خنزير، وهذا الخيط في يده والخنزير أمامه جالس وهو يصلي، هل ارتباطه بهذا الخيط الذي يرتبط بالخنزير صلاته تكون فيه صحيحة أم لا؟ هذا نفصله الأسبوع القادم إن شاء الله. تفضل. يغسل الثوب ويتيمم، إذا كان معه ماء يغسل به الثوب وما يبقى له ماء يتوضأ، الصحيح أنه يغسل الثوب لأن النجاسة شديدة وعنده البدل وهو التيمم. قلنا نعم، حتى ولو قلنا النية يدخل فرض سقط عنه الفرض وأصبح نفسه، هذا هو ذا قول الشفع. لا قلنا له الآن أنت لا، هو لا يقول بالتحري، هو أصلا لا يقول بالتحري، لا ما يقول بالتحري، يقول يصلي بالاثنين ما في تحري، هو يلغي التحري كله. وانت تريد تقول ان هو صلى بالاثنين يقصد ذلك انه يصيب عين الحقيقة، يصيب عين الطهارة، هو يقول ما في تحري، هذا انا قد اصبت بيقين الصلاة، هو ممكن يشكل عليه هو نفسه انه وين الدليل عندك انك داخل بيقين انك على طهارة، ما في عندك دليل. ما هو اسمعني، الثوب الاول يحتمل ان يكون نجسا ولا لا؟ يحتمل، دخل بيقين ما دخلش بيقين. الثوب الثاني يحتمل النجاسة ولا ما يحتمل؟ يحتمل، ما دخلش أيضا بيقين. لكن الحقيقة أن احنا بننظر للحكم النتيجة أنه أصاب الطهارة بيقين في واحد من الاثنين، فلذلك أغفلوا مسألة الشك الأولاني. فهمني، هو كلام قوي، لولا أننا إيش أمرنا، أننا إذا أمرنا بأمر نأتي منه ما إيش ما استطعنا، وهذا تكليف بالمستطاع. هل قول الشافعي بأن يصلي الرجل عريان إذا كان منفردا لا جماعة له؟ وطبعا أصلا ده قول، أيضا قول الحنابلة وأيضا قول الأحناف، لكن كلام الشافعي في هذا الباب أنه يصلي عريانا هذا إن كان منفردا، أما إن كانوا جماعة فلها تفصيل آخر سيأتي كما بينا. إن كانوا جماعة سواء رجال أو رجال وإيش ونساء، دي لها مسألة، هم بعضهم يعني كانوا يقولون يصلون صفا واحد عشان ما أحد ينظر لا عورة أحد، إن لم يكن فلابد أنهم يعطونه ظهورهم وهو يصلي، يكون القبلة إيش ظهره إلى ظهره حتى لا يرونه، ويبدلون في الموضع للصلاة، لو كانوا كثر في واحد فيهم عصال الصلاة قضاء، والله جل وعلا يعني يأجر على ذلك. ها والعود والقعود هنا لأنه يستطيع أن يصلي كاملا قائما، فالصحيح أنه لا يقض لأنه سيسقط ركنين، سيسقط شرط وركن، والصحيح أنه إذا استطاع أن يأتي بالركن ويسقط الشرط فقط هذا هو الأول. واتقوا الله ما استطعتم. الوضوء شرط أساسي للصلاة، فإذا كان الرجل في صحراء ولا يوجد ماء فالتيمم، فهل يجوز إزالة النجاسة من على الثوب بطريقة التيمم ضرب التراب والمسح على الثياب بالقياس؟ في الأصل الأصيل النجاسة لا تزول إلا بالماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ما قال ترابا قال ماء طهور. تحرى ولم ايش ولم يغلب ظنه على شيء، عند الشافعي قال لو تحرى ولم يغلب ظنه على شيء يصلي عريانا، لا يرتدي ثوبا يصلي عريانا كلا شيء، فيصلي عريانا ولا يعيد، وفي رواية يعيد. لا في الحالة دي اذا تحرى ولم يغلب على ظني اي شيء من الثوبين يتركه ويصلي عريانا، اما الصحيح فيصلي كما قال المزني مرة بهذا ومرة بهذا ويكون قد اتم عليه. في ايش يصلي ثلاثة كيف خلق الثوب؟ لا مش خلق الثوب، يعني يصلي على حسب حاله عريانا، لا هو عندهم من الصلاة عريانا تصح بقول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وأن شرط العورة أخف من شرط النجاسة. واتقوا الله ما استطعتم تطبق على العري أقوى من أن تطبق على إيش؟ على النجاسة. نعم. صلاة لا تصح على المذهب وعلى الراجح والتحقيق في المذهب صلاة صحيحة. صلاة صحيحة. هذا باشمهندس. ها؟ في بعض الأحيان الأصل الركن أقوى من الشرط، وفي بعض الأحيان بالقرائن الشرط يكون أقوى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.